في أحدها يقول: عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل، ما هي الكفارة الواجبة عليها مع العلم أنها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمة؟ وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها سرب فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية العصبة الأقرب فالأقرب. إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه، لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة العصبة وكفر عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك فإنها تصوم في غير مكان 60 يوما متتابعة، هذه كفارة القتل خطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.